كثر وفاف فيني كثير الشك في حبي. أنا من بد هالعشاش شعوري أنت تدريب إيه أنا أنساك من جدك أنا لي خالقك ربي وما مني نسيت الحمد كلها